السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حكمة جميلة أعجبتني تقول: إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير. إن من الخطأ يا إخواني أن نفهم كل ما يقال لنا بغير ما يقصد صاحبه، ولذلك دائما المشاكل تحدث بين إما مقصود لم أقصده أو مقصود أنت فهمته بشكل خاطئ. يعني أحيانا ينقل إليك كلام من إنسان أنه قال فيك كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك أنت تحمل في قلبك وتطوي في نفسك، ومع الوقت يزداد الكر في قلبك لهذا الإنسان. الصح والحل دائما أي خبر يأتيك مباشرة اذهب لمن نقل إليك عنه كلام وقل: تعال أنت قلت عني كذا وكذا. فهو أحد أمرين: إما أنه فعلا قال هذا الأمر لأن قصده حسن، أو أنه لم يقل هذا الأمر والذي نقل لك من باب الإساءة. ولذلك تدرون ما هو الحل؟ افتحوا المجال للآخرين أن يوضحوا لكم وجهة نظرهم حتى لا تطوي نفسك على أحبابك. كم من الأحباب خسرناهم لأننا فتحنا أذاننا للفاسقين، الله سماهم فاسقين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أسأل الله أن يرزقنا الحكمة.